الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عندنا إن شاء الله بإذن الله تعالى هنبدأ في أركان الصلاة. طبعا احنا خلصنا كده الشروط، تكلمنا وقلنا ان الصلاة ليها 3 شروط لو تتذكروا. خدنا استقبال القبلة، وخدنا ستر العورة، تكلمنا عن الطهارة. هنبدأ ان شاء الله النهاردة باركان الصلاة. ولو تتذكروا سنة اولى اخدنا ان الركن بمعنى ان هو بيكون داخل العمل، وان لم يفعل بطل العمل. يبقى هو والشرط بيجتمعوا انهم بيبطلوا العمل. اي خلل في شرط او ركن يبطل العمل، العمل فاسد غير مجزئ غير صحيح. الشرط بيكون خارج العمل، الركن بيكون داخل العمل. طبعا يعني احنا العام الماضي لما جينا درسنا الوضوء تكلمنا في حديث المسيء لصلاته لو تتذكروا، وقلنا احنا العام الماضي اخدنا جزء بتاع الوضوء في حديث المسيء لصلاته، رافعة ابن أبي رافع رضي الله عنه. هناخد النهاردة كمالة الحديث بتاع رافعة، وهناخد يعني كمان الروايات الصحيحة كلها لحديث رافعة ابن أبي رافع، عشان نلم كل أركان وواجبات الصلاة اللي فيه. طيب هنبدأ بالحديث أو الرواية بتاعة البخاري ومسلم. راوي الحديث عندنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. ده النبي بيقول لمين؟ لرافعة ابن أبي رافع. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل 3 مرات. والصحابي يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. طيب بعد كده الصحابي قال ايه؟ والذي بعثك بالحق لا احسن غيره. انا ما عرفش اعمل الا كده، فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. ومسلم ما رواش ايه اللي هي السجدة التانية دي، يعني روى بس الحديث لحد السجدة الأولى فقط. طيب وزاد النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين. في زيادة في الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. ورواية تانية إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، زاد أبي داود والترمذي، ثم تشهد وأقم. كل دي زيادات. طبعا احنا هنا جايبين كل الزيادات بتاعت ايه الحديث، لان كل الزيادات ديت صحيحة. عشان طبعا بتيجي بقى ايه نشوف الاركان والواجبات، لان احنا قلنا طبعا هنا مقام التعليم هو مقام الاركان والواجبات. طيب ايه تاني؟ لا تتم صلاة احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر. يضع الوضوء مواضعه، يعني ايه؟ يغسل كل مواضع الوضوء ويصبغ الوضوء عشان الصلاة تكون مالها تامة. طيب لا تتم صلاة احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يقول الله اكبر. طبعا هنلاقي ان كل رواية بتزود لنا حاجة. الرواية اللي قبليها ثم كبر، هنا ايه؟ ثم يقول ايه؟ الله اكبر. طيب ثم يقول الله اكبر ويحمد الله ويثني عليه، ثم يقول الله اكبر ويحمد الله ويمجده. فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يبقى هنا بيوضح له حاجة تاني، لو مش حافظ قرآن هتعمل إيه؟ يحمد الله ويكبره ويهلله. طبعا الحمد يعني الحمد لله، تكبير الله أكبر، التهليل لا إله إلا الله. طيب ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. يبقى هنا بيوضح إنه يقرأ بأم القرآن وما شاء الله إيه أن تقرأ. ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت. طيب فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. راحتيك اللي هما إيه؟ الكفين بتوع الايد، على ركبتيك اللي هما الركبتين. وامدد ظهرك، افرد ظهرك، ظهرك يكون مفرود، ومكن لركوعك. يعني ايه؟ يعني كل مفصل من مفاصل جسمك كلها تركع. طيب رواية تانية، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. في مسند أحمد، ثم يرفع حتى يقيم صلبه حتى ترجع عظامك إلى مفاصلها. يرفع من الركوع ويقيم صلبه، كل ظهره يقوم، كل جسمه يقوم، حتى ترجع عظامك إلى كل عظم بتاع الجسم يرجع كل إيه إلى المفاصل بتاعه. طيب ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع رأسه، ثم يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ويسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. في زيادة تاني، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد. وكده بينتهي معانا الزيادات بتاعت حديث رافعة ابن أبي رافع. في بقى حديث تاني رواه مالك بن الحويرث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذن هنا عندنا العمدة بتاعنا هيبقى حديث رافع ابن أبي رافع، وكذلك هناخد حديث مالك بن الحويرث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب هنا اول حاجة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته، قال له ايه؟ اذا قمت الى الصلاة، قمت، يبقى اول ركن عندنا القيام. وقال الامام النووي رحمه الله القيام في الفرائض فرض باجماع، القيام في الصلاة ده فرض في صلاة الايه الفرض اللي عليك، اللي هي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، دي الصلاة الواجب اللي انت بتصليها، واجبات الايه خمس صلوات في اليوم والليلة، دي واجب عليك. احنا طبعا قلنا الفرض هو الواجب، واجب عليك باجماع العلماء كلهم ان الصلوات دي تصلى وانت قائمة، لا تصح الصلاة من القادر عليه الا به، لا تصح يعني ايه؟ باطلة. يبقى ما ينفعش بأي حال من أحوال إن أنا أجلس في صلاة الفرض، والكلام ده عليه إجماع من العلماء. طبعا محدش بيقول لي المريض، لا المريض ده حاجة تانية خالص، احنا بنتكلم عن الصحيح. المريض ده ليه صلاة لوحده إن شاء الله هندرسها، اللي هي صلاة الإيه؟ المريض والمسافر، يعني ده ليه عذره، احنا هنا بنتكلم عن الإنسان الصحيح، وده عليه إجماع من كل الإيه العلماء. طيب تاني ركن من أركان الصلاة النية، خدي بالك انت بتقومي للصلاة خلاص اهو داخلة في الصلاة، بتقومي وبعد كده ايه بتنوي هتصلي ايه بالضبط، هتصلي الظهر ولا هتصلي العصر ولا هتصلي صلاة الضحى ولا هتصلي وتر ولا هتصلي سنة الظهر القبلية ولا هتصلي سنة الفجر ركعتين قبليتين، هتصلي ايه بالظبط؟ لازم النية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. ما بقعدش بقى اقول نويت اصلي اربع ركعات صلاة الظهر وقتها حاضر، لا مفيش الكلام ده خالص، النية محلها القلب، تجري على قلبك انت هتصلي ايه بالظبط، وده ركن. يعني ما ينفعش بقى انا هصلي الله اكبر، طب بتصلي ايه؟ بقى في وسط الصلاة بقى ايه؟ والله انا هصلي الظهر، لا قبل ما تبدأي بالتكبير بتنوي هتصلي ايه، وما ينفعش تغيير النية، ما ينفعش تغيير النية أثناء الصلاة، الصلاة كده باطلة. دلوقتي أنا مثلا نويت إن أنا أصلي سنة الصبح الله أكبر، أجي بقى في وسط الصلاة كده لا بقى أنا هخليها فرض، لا الصلاة باطلة. لأن النية ركن، ما ينفعش التغيير بعد ما نويتي، يبقى النية محلها القلب، وقبل ما بكبر تكبيرة الإحرام يعني أو بعد ما أقف خلاص كده استويت قائما بنوي هصلي إيه الله أكبر وابتدي إيه أصلي، وتغيير النية يبطل الصلاة. هنا في سؤال، هل الصلاة جالس لا تجوز في الفرض؟ لا يجوز، الصلاة باطلة لا تصح. الصلاة من القادر عليه إلا به. ده في صلاة الفرض اللي هو الواجب، اللي هو الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة المغرب ثلاثة العشاء أربعة. الفرض اللي عليكي ركن ان انت تصليها وانت ايه واقفة قيام، وده عليه اجماع من العلماء، ومنتكلمش على المريض، نتكلم على الصحيح. خدي بالك صلاة الفرض غير السنن، غير السنة. نتكلم احنا دلوقتي على الفروض. صلاة السنة صلي بقى سنة الصبح، سنة الظهر أربعة قبل صلاة الظهر واتنين بعدها، السنن كلها انتي مخيرة. مخيرة ازاي؟ يعني ممكن تصليها وانتي واقفة وانتي قاعدة. وده الفرق ما بين صلاة الفرض والسنة، ان يعني السنة بيجوز ان انتي تصليها وانتي جالسة، بس طبعا على نصف من الاجر، تاخدي نصف الاجر بس. ده بالنسبة للسنن، لكن الفروض لا. طيب يبقى ده القيام، وبعد كده النية. هنا النية محلها القلب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه تلفظ بها. تالت ركن التكبير، الله اكبر. طبعا احنا هنا في المسيء لصلاته فكبر، وكمان عندنا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير يعني ايه؟ يعني اول ما بقول الله اكبر بيحرم بقى عليا ايه؟ الكلام، الاكل، الشرب. انا خلاص كده دخلت في ايه؟ في الصلاه. وتحلي لها التسليم، يعني اول ما اقول السلام عليكم، السلام عليكم، خلاص بقى يحل ليا كل شيء، اكل، اشرب، اضحك، خلاص طالما ايه سلمت. يبقى هنا التكبير ده تالت ركن من اركان الصلاه. طيب بعد كده عندنا قراءه الفاتحه. ذهب الجمهور إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طب استدلوا بإيه؟ طبعا احنا عندنا حديث المسيء للصلاة، وبالإضافة لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ، معناها ان الصلاة ايه؟ لو ما قرأتش الفاتحة باطلة، غير مجزئة، فاسدة. وعندك حديث ابو هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. خداج طبعا هنا خداج يعني غير كاملة، بمعنى ان هي ايه باطلة. والفاتحة ركن في كل ركعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء لصلاته ايه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهو امره بقراءة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كنا بنتكلم على مسألة لم يستطيع قراءة الفاتحة لمرض، مريض ومش قادر يجيب الصورة على بعضها، او عنده سوء حفظ، ودي زي ما بنقول بنلاقيها في اللي هو لا يستطيع، او يعني مش متعلم، يعني ما عرفش يقرأ ويكتب. عشان انت تحفظيه بيبقى عنده يعني سوء في الحفظ، مش قادر يحفظ، عمال يلخبط، او اعجمي لسه داخل في الاسلام جديد وعمالين نحفظه سورة الفاتحة عشان يبتدي يحفظ بيها، ومش يعني لسه ما حفظهاش. طبعا برضه هيصلي، خدي بالك ان الصلاة لا تسقط عن احد، الصلاة لا تسقط عن احد، حتى المريض لا تسقط عنه الصلاة، لان برضه هناخد ايه كيفية صلاة المريض. طيب ده هيقول ايه؟ قالك وقد ورد في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك قال النبي لرافعة بن أبي رافع: أنا معك قرآن فقرأ، وإلا احنا خدنا الزيادة دي، إن كان معك قرآن فقرأ، طب ما فيش، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان لا يستطيع حفظ سورة الفاتحة، قال له ايه؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس مش كده يا بنات؟ طيب خمسة، الركوع، وده يعد من الأركان. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويركع ويضع يده على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. تحطي إيديكي ويعني تفتحي كده ما بين صوابعك، يعني عارفه زي ما تكوني بتمسكي حاجه، وتمسكي تحطي ايديكي على ركبتك، ولحد ما كل الظهر بتاعك، المفاصل بتاعه الظهر دي كلها تعمل الحركه ديت، وكمان تسترخي، يعني عارفه خدي وقتك، يعني مش كله يعمل الحركه وخلاص، لا سيبيها، خليها، خليكي بالوضع ده كده، ايه خدي وقتك، استرخي، عارفه ما يقولك ارخي العضلات بتاعتك، يعني سيبي كده، سيبيها ايه، سيبيك، خليكي فتره بالكيفيه دي. وشوفي كمان، وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. عارفين يا بنات ايه بيعمل ايه ده؟ ها لسه هيركع يقوم ايه قايم على طول، اللي هي الصلاة السريعة، قبل ما المفاصل بتاعته تطمئن ويسترخي كده وياخد وقته يروح ايه قايم بسرعة، وممكن ما يعني ما يقفش، تلاقي كده ظهره كله يستقيم ويقف، لا يا دوبك كده ها قبل ما يقف وكل العمود الفقري يقف كده بتاعه، يروح عامل ايه، يروح نازل سجود، يا دوبك يروح موطي راسه ويروح طالع على طول، ده النقر في السجود، ما بيسترخيش العضلات الايه المفاصل بتاعته، ما بيداش فرصه انها تسترخي وتعمل ايه وتعمل الحركه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل بيفعل الفعل ده، قال ايه؟ لو مات هذا على حال هذه مات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين التحذير الشديد؟ اللي بينقر في صلاته ده بينقر في السجود وما بيتمش الركوع، لو هيموت بالحالة دي هيموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم الركوع وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. تخيلي بقى واحد جعان يجي عليكي مثلا، ابنك ولا زوجك ولا اخوكي جعان جعان جدا جدا، واول ما تحطي الاكل روح واكل ايه معلقة او معلقتين كده شبع، كده ما عملش حاجة خالص من كتر ايه هو متلهج متسرع. واخدين بالكم؟ لا، الحركة تاخد ايه وقتها، والمفاصل بتاعتك ايه ترخيها كده وتاخد ايه تريحيها وتاخد الحركة براحتك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، كان يصلي صلى الله عليه وسلم، وهنا تحذير يا بنات، يعني تحذير، مات على ايه؟ غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذره. طيب، لان خدي بالك، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة بالكيفية دي يا بنات غير مقبولة، الصلاة غير مقبولة، غير مجزئة، صلاة باطلة. وخدي بالك احنا لسه كمان هناخد حكم تارك الصلاة ايه، ما دي مشكلة تانية. طيب، يبقى الصلاة بالكيفية دي غير مجزئة. تخيلي واحد بيصلي طول الفترة دي وغير مجزئ، صلاة غير مقبولة، غير باطلة. طيب، كان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. طيب، هنا لا صلاة برضو، خدي بالك، يعني الصلاة غير مقبولة باطلة، دي مشكلة، مصيبة. هنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لمح بمؤخر عينيه الى رجل لا يقيم صلبه لا في الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال يا ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، انه لا صلاة، يعني ما لا صلاة باطلة غير مقبولة، لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. الركوع والسجود يجب يكون في استرخاء، ولازم كل فقرة من فقرات جسمك وكل مفصل يعمل الحركة دي. طيب، بيقولك بقى، ومن معجزاته النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمامه، فين؟ في الصلاة. الحقيقة أن ورد أكتر من دليل على كده. شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده مروي في البخاري، صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتي؟ انتوا شايفين القبلة بتاعتي؟ ها هنا اهي اتجاه القبلة ايه، اهو، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، واني لأراكم وراء ظهري. يعني بيقول لهم اهو اتجاه قبلتي، هو انا باصص هنا، والنبي بيقسم على انه ايه، شايفهم من وراء ايه، ظهره. ودي بتعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في دليل تاني، وده رواه ابو هريره برضو، صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، وفي مؤخر الصفوف رجل، في اخر اخر صف رجل، فاساء الصلاه، فلما سلم نداه، نداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تتقي؟ ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيئا مما تصنعون، والله إني لا أرى من خلفي كما أرى من بين يدي. ده برضو حديث إيه؟ تاني، بيؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيشوف من قدامه كذلك بيشوف من وراه في أثناء الصلاة. طيب، برضو حديث تاني، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. انت بتصلي لنفسك؟ إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. طبعا يعني النووي رحمه الله قال إن العلماء يعني قالوا إن الله عز وجل خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه، يعني بيقولك ده حاجة طبعا يعني عادي، تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء عن هذه الرؤية، رؤية ايه، بالعين حقيقية. طبعا احنا يعني ده طبعا تفسير علماء ليه، ولكن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو بيشوف من امامه كما بيشوف من خلفه، خلاص يعني حاجة معجزة لي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا يعني انت كل الجزئية دي او الاحاديث دي كلها واردة في اثناء الصلاة. طيب هل المعجزة دي بتشمل وقت الصلاة وهو يصلي وكذلك في غيرها، يعني في الصلاة وخارج الصلاة كمان النبي برضو بيرى من وراءه؟ طبعا هنا يعني كل النصوص جت في الصلاة، واخدين بالكم؟ طبعا يعني هنا حكاية بقى خارج الصلاة يعني فيها خلاف ما بين العلماء. بعض العلماء قالوا يعني محتمل ان برضو يكون بيشوف من وراءه خارج الصلاة، ولكن يعني النصوص وردت على ايه؟ وردت في اثناء الصلاة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يده من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. طيب يعني ايه؟ هنا بيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيركع بإيديه بالكفين بتوع ايديه بيروح ماسك الركبة بتاعته، يفرج ما بين الأصابع ويمسك الركبة، يمكنها، يمكن إيه إيديه من الركبة يمسكها، ثم هصر ظهره. هصر ظهره يا بنات بعين إيه؟ فرد ظهره، ظهره يكون مفرود. طبعا بتشوفي ناس تلاقيها إيه الركوع بتاعها مش عامل كده زي زاوية قايمة، لا مرفوع، ده ما ينفعش، ده مش اسمه ركوع، ده غير مجزئ. او يوطي خالص ظهره، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل ايه؟ كل ده مفروض خط واحد مستقيم. طب ورأسه؟ رأسه صلى الله عليه وسلم لا كان بيصوبها يعني بيرفعها عن ظهره، ولا كان بيوطي رأسه عن ظهره. الرأس والظهر في سوى واحد، رأسه صلى الله عليه وسلم وظهره كله في سوى واحد وكله خط مستقيم صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كيفية ايه؟ ركوعه. طيب ستة، الاعتدال في الركوع. الاعتدال في الركوع طبعا عندنا ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع رأسه ثم يستوي قائما، وكذلك لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره. يبقى يرفع من الركوع كل ظهره يستوي، يقف كل الظهر بتاعه، لازم يقيم ايه؟ ظهره، ظهره يرجع تاني يقف. وشوفي لا تجزئ يعني الصلاة باطلة. طبعا هنا بيقول لك حتى يعود كل فقار مكانه، والفقار هو ايه؟ اللي هو العظم بتاع العمود الفقري، يرجع كل العمود الفقري ايه؟ يستوي ويقف كده. الركن اللي بعد كده السجود، وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته بالسجود في قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود عندك بيبقى على 7 أعضاء، لازم ال7 أعضاء تسجدي عليهم. ايه هما؟ أول حاجة الأنف مع الجبين، دي كده أول عضو، الأنف مع الجبين، الجبين اللي هي ايه؟ مقدم الوجه، الجبين بتاعك، يبقى الجبين مع الأنف، ده كده أول عضو لازم، ده كله بيبقى على الأرض. ما ينفعش بقى الناس اللي بتطير تلاقي ايه الجبين ساجد والانف ايه فوق، لا كله على الارض. طيب ده واحد، الكفين على الارض، كل كفينك على الارض، مفيش بقى الاطراف الاصابع على الارض بس والباقي الكف وبقية الايد طايرة فوق، لا كل الكف بتاعك على الارض. طبعا احنا قلنا كده واحد اللي هي الجبهة مع الأنف، اليدين اللي هما الكفين هيكونوا على الأرض، الكفين فقط، الكفين يبقى زي ايه 2 3، وكمان الركبتين، الركبتين كمان بيكونوا على الأرض، يبقى 4 5 6 7 اللي هما ايه صوابع القدم بتاعتك. صوابع القدم بتكون في اتجاه القبلة، بتكون في اتجاه ايه الركبتين لقدام، يبقى لازم كل ده ايه يمس الأرض. شوفي هنا الحديث اللي خاصة بالسجود، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، كل ده يطمئن ويسترخي كده وإيه ويسجد. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة، شوف يا بنات كله لا صلاة بمعنى يعني الصلاة باطلة، لا صلاة يعني صلاة باطلة، لا صلاة لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه، لازم الأنف والجبين على الأرض، ما ينفعش الجبين والأنف لا، والحديث واضح. إذا سجد العبد سجد معه 7 إرب يعني 7 أعضاء، وجهه، وإحنا قلنا الوجه مع تمكين الأنف كمان، وكفاه كفين، وركبتاه الركبتين، وقدماه، قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يبقى لازم الظهر ماله كله يركع وكذلك الظهر كله يسجد، ولازم ال7 أعضاء تسجد على الأرض. طيب الركن اللي بعد كده الرفع من السجود، وده طبعا حديث المسيء لصلاته، فإذا رفعت فاقعد، بعد ما اسجد لازم اقعد. طبعا في ناس ما بتجيبش القعدة للآخر، لا لازم تقعدي، كل جسمك يقعد، ده ركن، ما ينفعش الركن اللي هي النقر والصلاة السريعة، في ناس ما بترجعش، هي تسجد وتروح ايه يا دوبك ترفع راسها كده حاجة بسيطة تروح راجعة تاني بسرعة، بتسرعي ليه؟ شوفي حتى تستوي قاعدا، حتى تستوي قاعدا يعني كل جسمك يقعد. دي طبعا اركان الايه، اركان الصلاة، 8 اركان، 8 أركان. طيب في حاجات بتبطل الصلاة، أول حاجة الكلام عمدا، لو حد تعمد الكلام في الصلاة، الصلاة باطلة. تلاقي مثلا واحدة ابنها بيتكلمها في الصلاة ترد عليه، ماما اخرج، لا ما تخرجش. تلاقي هي بتتكلم بقى، ما تطفوا البوتاجاز، اقفلوا الشباك، افتحوا الباب، كل ده يبطل الصلاة. طيب، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وده عليه تحريم الكلام في الصلاة، ده عليه إجماع من العلماء، أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته، الصلاة فاسدة، ويخرج ويعيد من تاني. وهنا زيد بن أرقم بيقول لنا حاجة، بيقول لنا إن في بداية الإسلام كانوا بيتكلموا في الصلاة، بس بقى مش بيحكوا حكايات يعني، لا يعني مثلا واقفين في الصلاة ويأتي رجل وهم ايه بعد ما بدأوا الصلاة، فبيسأل اللي جنبه: انتوا في الركعة الكام؟ يقول له مثلا في الركعة التانية، في الركعة التالتة، في الركعة الأولى، ده هو في الصلاة. وبعدين نزلت آية ايه: وقوموا لله قانتين. خلاص هنا ايه، ده أمر، أمرنا بالإيه؟ بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعندنا إجماع من العلماء على إيه؟ على إن اللي هيتكلم في الصلاة وهو متعمد الكلام فسدت صلاته، الصلاة فاسدة، الصلاة باطلة. طيب، اختلفوا في حكم الجاهل والناسي، اختلفوا في حكم الجاهل والناسي، في خلاف ما بين العلماء على الجاهل والناسي. والجاهل طبعا اللي هو ما يعرفش طبعا، ده يا بنات يعني ما بقاش دلوقتي يعني حد يجهل ان الكلام في الصلاة ده يعني حاجة كل معلوم بالدين بالضرورة ان الكلام في الصلاة يبطلها، ينفعش ان انا في الصلاة اتكلم. لو حد ناسي بقى يعني نسي ان هو في صلاة او كده، ان الله تجاوز عن امتي ايه الخطأ والنسيان وسكروا عليه. طيب، هنا بيستدلوا بحديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. خدي بالك، واحد عطس في ايه؟ وهو بيصلي. فمعاوية قال ايه؟ يرحمك الله. طبعا ده يعتبر كلام يبطل الصلاة. فرماني القوم بأبصارهم، الصحابة راحوا ايه بصوله نظرة كده حادة، فقلت وثقل أمياه، يعني فقدتني أمي بيدي على نفسي، يعني ما شأنكم تنظرون إلي، تبصين لي كده ليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على إيه؟ أفخاذهم، عمالين إيه؟ يخبطوا كده على إيه؟ على الأفخاذ، على فخادهم بإيديهم. فلما رأيتهم يصمتونني، طبعا هو شاف إن هما بإيه بيسكتوه، اسكت، لكني سكت، راح سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ده معاوية بن الحكم هو اللي بيقول: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني، يعني ما بقى ما زعقلوش ما نهروش ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى إذن الكلام في أثناء الصلاة يبطل الصلاة، يعني الصلاة باطلة، حد اتكلم يخرج وإيه ويعيد الصلاة من تاني. طيب اللي هيعطس بقى في الصلاة، أنا عطست في الصلاة أتشي وأنا بصلي، هنا يشرع للي عطس ان هو يقول ايه، ان هو يحمد الله عز وجل، سواء طبعا كانت صلاة فرض صلاة نافلة، وده اللي ذهب اليه جمهور العلماء. طب ليه؟ قال لك ايوه في حديث رافع بن ابي رافع قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست عطس، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يبقى رافع بن ابي رافع في اثناء الصلاة عطس، فلما عطس قال ايه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، سكت. ثم قالها ثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رافع، طبعا هو كان يعني راهب الايه الموقف خايف، فقال رافع بن رافع انا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ده حلف، ده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. طبعا هنا من إيه؟ من فضل هذه الكلمة، أكتر من 30 ملك كل واحد فيهم إيه عايز ياخدها كده ويصعد بيها للسماء، من كتر ما هي إيه كلمة طيبة ولها أجر. يبقى إذن هنا اللي هيعطس يجوز إن هو إيه يحمد الله عز وجل الحمد لله، بل هنا كمان يعني قال ذكر طيب والنبي أجازه، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه أجاز الذكر ده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ده بالنسبة للي هيعطس، لكن حد بقى جنب يقول له يرحمك الله، لا، لأن ده يعتبر إيه كلام، حدش بقى يقول له إيه يرحمك الله ولا هو يرد عليه يهدكم الله يصلح بالكم، لا كده إيه هيبقى كلام بقى في الصلاة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إيه؟ أجاز للعاطس إن هو إيه؟ يحمد الله فقط، غير كده يعد كلام ويبطل الصلاة. طيب في جزئية تانية، مسألة الخطاب بنظم القرآن والذكر، يعني أنا إيه بقى؟ هتكلم قرآن، يعني مثلا حد بيخبط الباب والباب كده ايه مردود شوي، خبط عليك الباب وانت بتصلي، تقولي ايه من دخله كان آمنا، وفي العطس كمان يا تسأل في العطس كمان في العطس كمان. طيب او مثلا حد ماما اخد مثلا اخد فلوس عشان انا خارج، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، زوجك داخل مثلا ومعاه كيس، مثلا معاه حاجة جايبها لك ولا حاجة، وما تلك بيمينك يا موسى، ايه حكم بقى؟ هي طبعا بتتكلم كده ولكن بنظم القرآن، حكمه ايه؟ قالك اختلف الفقهاء في بطلان صلاة من خطب احدا بشيء من القرآن وهو يصلي، كقوله لمن اسمه يحيى او موسى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، او ما تلك بيمينك يا موسى، او لمن بالباب من دخله كان آمنا. فذهب جمهور الفقهاء، جمهور العلماء والفقهاء، على بطلان صلاته بكل ما قصد به الخطاب من القرآن. وقال ابن عابدين: والظاهر أنها تفسد الصلاة، وإن لم يكن المخاطب مسمى بهذا الاسم إذا قصد خطاب. يبقى تتكلمي برضو بنظم القرآن وانت في الصلاة، برضو الصلاة بتاعتك ايه؟ باطلة. وده اللي ذهب إليها جمهور العلماء. طيب عندنا كمان الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا ده برضو يبطل الصلاة، وده عليه إجماع، واللي نقل إلينا الإجماع ابن المنذر، قال: أجمع العلماء، أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة فرض عمدا، إن عليه الإيه؟ الإعادة. حاجة بقى ببقك وبلعتيها، بلعتيها أثناء الصلاة، الصلاة باطلة. معاكي مستحلب في بقك وحطاه وعمال ينزل بقى المادة بتاعته في البق وانتي بتصلي، الصلاة باطلة. بقايا بقى عصير في بقك، مش كل ده يبطل الصلاة. بالنسبة للفرض عليه إجماع، بالنسبة لصلاة النافلة الجمهور على انه ايه؟ برضو بيبطل صلاة النافلة، لان طبعا يعني سبحان الله اللي بيبطل الفرض يبطل النافلة، ولكن يعني في بعض العلماء فرق ما بين النافلة والفرض، ولكن طبعا اللي يلزم النافلة يلزم الفرض. يبقى اذا هنا الاكل والشرب عامدا بالنسبة لصلاة الفرض باطلة باجماع العلماء، بالنسبة لصلاة النافلة جمهور العلماء على ان ايه؟ الصلاة باطلة. طبعا باطلة يعني هيخرج ويعيد من تاني من الأول. طيب ايه تاني بيبطل الصلاة؟ الضحك في الصلاة، بس خدي بالك هنا الضحك بإيه؟ بصوت عالي، وده برضو عليه إجماع من العلماء. قال ابن المنذر: الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. وطبعا هنا المقصود بالضحك إيه؟ اللي هو بصوت، لكن التبسم لا يبطل الصلاة، لا يبطل ايه؟ الصلاة. افرضي انت مثلا عندك ابن صغير او حفيدك او كده وبيعمل حاجة، وانت رحتي تبسمتي في الصلاة، لا ده مش هيبطلها. اللي هيبطل الضحك، اللي هو بقى ها ها ها بتضحكي بقى بصوت عالي كده، الصلاة بتاعتك مالها؟ بطلت، بطلة، بحيث ايه؟ خلاص كده تخرجي وتعيدي من تاني. ايه تاني؟ التأوه والأنين والتأفف والبكاء والنفخ وإيه؟ والتنحنح. وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء، إلا إني التأوه في الصلاة، واخدين بالكم؟ طبعا يعني هنا قال لك طالما ظهر حرفين يبقى كده يعتبر كلام ويفسد ايه؟ الصلاة. اوف، ايه اللي بيقعد بقى ايه يعيط في الصلاة بصوت؟ لا هتعيطي دموع بس اللي بتنزل، ما فيش صوت يطلع. النفخ، اوف، التنحنح كل شويه بقى احم احم احم احم. طبعا هنا يا بنات يعني هنا زي ما بيقول لك يعني لغير عذر يعني، او يعني ساعات طبعا بيبقى الواحد خارج عن ارادته، هو يعني تعبان، هو ما يقصدش يتأوه مثلا، اه لا بس هي خرجت غصب عنه من كتر التعب، جاي مثلا يقوم او يسجد او يركع، اه بس خرجت ايه غصب عنه. فان كان العذر او حاجة غلبته فلا ايه تفسد الصلاة. كذلك في ناس بتبقى طباعها كده يعني، هي تلاقيها بتتكلم وكل شوية احم احم احم احم، طبيعة يعني عارفة حاجة يعني خارجة عن إرادتها، هي طول ما هي قاعدة بتتكلم او كده هي فيها الطبع ده. طبعا كل ده بإيه بيبطل الصلاة، وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء. العمل الكثير، العمل الكثير، وهنا طبعا برضو اتفاق من العلماء على ان العمل الكثير بيبطل الصلاة، بس اختلفوا في حده، اختلفوا في حده يعني ايه العمل بالظبط اللي لو يعني عملته يؤدي الى بطلان الصلاة. طبعا هنا يعني قال لك وتعريفه ان العمل الكثير الذي تبطل الصلاة به هو ما لا يشك الناظر في فعله انه ليس في صلاة. ودي بتلاقيها كتير سبحان الله، تلاقي حد بيصلي وانت لما تبصي له كده تقولي لا مش ممكن يكون بيصلي، عمالة الطرحة تقع منها وتروح لفاها، طب ده انت يا ستي العورة بتاعتك بانت، وتقعد ويقعد بقى يلف الغطرة ويفك الغطرة ويتحرك ويبتدي يهرش في جسمه ومش عارفه يعمل ايه حركه كتير، لدرجه ان هو من كتر ما الحركه بيعملها الناظر ليه يقول ايه ده كانه ما بيصليش، مش ممكن ابدا يكون بيصلي، يبقى كده ايه الصلاه بتاعته باطله. لكن بيقولك لو الحركه كانت متفرقه يعني مش هتبطل الصلاه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه انه اتحرك في الصلاه، حتى بيقولك ان هو كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة، أمامة طبعا بنت إيه حفيدته بنت زينب رضي الله عنها، أمامة دي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحملها في الصلاة يشيلها، هو بيقرأ إيه واقف بيقرأ الفاتحة، ولما يبتدي يركع ويسجد يروح إيه حاططها، يقوم تاني يقوم إيه حامل أمامة ويروح حاططها تاني. طبعا هنا يا بنات دي رحمة الاولاد، لكن احنا طبعا اول ما حد بيجي عندنا واحنا بنصلي بنقعد بقى نبقى متضايقين خالص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حب وكرامه بيعمل فيها ايه بيرفعها يشيلها وهو ايه واقف يصلي صلى الله عليه وسلم. واذا سجد ايه وضعها، لما يجي يسجد بيحطها جنبه، يجي يقوم تاني يروح واخدها، فطبعا دي تعتبر حركه. يبقى اذا الحركه لو يعني بالكيفيه دي او باللقطه دي كده مش هيبقى في حاجه. فرنجي مثلا الشنطه بتاعتك لقيتي حد كده بيسحبها، لا هاتيها جنبك. النظاره مثلا حد من الاطفال عم يلعب بيها، لا هاتيها جنبك، مش مفيش مشكله. بس طبعا ايه خدي بالك احترزي ان انت تكوني في اتجاه القبله، لان لو القبله يعني اتحركتي بجسمك كله يبقى كده الايه الصلاه باطله، لان احنا قلنا استقبال القبلة ده شرط في صحة الصلاة. طيب وبيستدل برضو تاني بحاجة تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده منبر وكان ليه 3 درجات، المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم له 3 درجات يعني 3 سلالم كده. فبيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على الايه المنبر، ثم ركع وهو عليه، ركع وهو على المنبر، ثم رفع، رفع ايه رأسه من الركوع، فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف على المنبر اللي هو 3 درجات فوق، والله اكبر وكبر وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعدين ركع وهو على المنبر، وبعدين نزل من على المنبر بظهره عشان اتجاه القبلة يا بنات، وراح سجد فين؟ في الأرض. سجد السجدة الأولى وقام جلس قعد، وبعد كده جلس سجد السجدة الثانية، وبعد كده راح قام وطلع ايه على المنبر تاني، طلع 3 درجات، وراح صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وركع، وبعد كده نزل القهقارة من على المنبر وايه وسجد في أصل المنبر. طيب، فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى هنا يجوز الإيه الحركة دي، لأن هنا حركة زي ما نقول متفرقة، وفي نفس الوقت لا، هو بيصلي وبيعلم الناس صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا أن أرفع صوتي أثناء الصلاة في الصلاة يبطلها؟ هترفعي صوتك بإيه؟ بالقراءة. خدي بالك يا بنات، إني صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء دي بتبقى صلاة جهرية، يستحب ليكي إن أنت ترفعي صوتك، يستحب على استحباب رفع الصوت في الصلاة الجهرية. الصلاة السرية اللي هي صلاة الظهر والعصر، ومش سرية بقى، مش هتكلم، لا بتكلم، بسمع نفسي، بسمع نفسي. خدي بالك هنا، يعني رافع ابن ابي رافع لما عطس و قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى، هنا النبي سمعه، بمعنى كده ان هو ايه بيبقى بيسمع نفسه وهو بيصلي، وده بيساعد على انك ما تسرحيش فيه الصلاة. طيب، لا نامي يا بنات وانتي مش عارفة تسجدي منه، اتحركي. يعني هنا بتقول طيب انا عندي ابن اختي صغير، لما يعني ابن اختها صغير لما بيلاقيها بتصلي بيروح جاي ايه نايم في مكان السجود. معظم الاطفال بتعمل كده، خلاص بتحرك، بسيبه زي ما هو كده، اروح متحركة ايه. بس اكون في اتجاه القبلة، اروح متحركة يعني خطوة او خطوتين واسجد خلاص. يعني انا مش هتخانق معاه او هفضل بقى اتحرك قوم لا مش هقوم، لا خلاص بقى بروح متحركة خطوة وسايباه. كل الاطفال بتعمل كده، مفيش مشكلة خالص. طيب، في اي اسئلة تانية؟ طبعا احنا كده يعني يكتفى، يعني كفاية كده، يبقى هيفضل لنا واجبات الصلاة، هيفضل عندنا واجبات الصلاة. ناخد واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، وإن شاء الله هنمتحن بعد كده. هناخد واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة وبعد كده هنمتحن، ماشي؟ واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة ونمتحن بإذن الله تعالى، يعني حوالي 3 محاضرات كده، نعمل محاضرة مراجعة وبعدين نمتحن، يعني كده احنا خلاص يعني تقريبا يعني 3 محاضرات، ونحدد موعد للامتحان. في أي سؤال؟ احنا كده خدنا النهاردة الأركان، لا ترفعي صوتك، لا المرأة بتعمل ايه؟ ها بتسقف يا بنات، تسقف التنبيه بالنسبة للنساء التسقيف. وبعدين معلش، انا قبل ما اصلي اامن الدنيا كلها، اامن الدنيا كلها، اامن كل حاجة، اخليهم بقى يتلهوا مثلا، اديهم لعب يلعبوا بيها، الوان يلونوا، عبال ما انا ايه اصلي، عشان اصلي كده وانا ايه بالي مش مشغول، لقيتهم بيعملوا في حاجه اروح ايه مسقف. تصفيق للنساء. ماشي، ورد هنا وورد هنا. ايوه، بعد ما بقول سمع الله ومن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، بيتقال بعد الذكر، بيتقال بعد سمع الله لمن حمد، مفيش مشكله. وبرضه بيتقال لما بتعتصي. بس هنا بعد ما بتعتصي بتقولي ايه؟ سبحانك اللهم وبحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، دي زيادة كما يحب ربنا ويرضى. يعني هنا ايه؟ مباركا فيه مباركا عليه، يعني اختلاف في الذكر. بس طبعا الاذكار دي بتكون توقيفية، يعني لازم تحفظيها زي ما هي. في اسئلة تانية؟ وعندنا مبطلات الصلاة، يعني احنا خدنا كده الاركان وعندنا مبطلات الصلاة، خدنا 5 مبطلات للصلاة. اي اسئلة تانية يا بنات؟ ذاكروا يا بنات، ذاكروا عشان الدنيا ما تخشش في بعضها معاكم. كده فاضل لنا يعني كام محاضرة، ان شاء الله نعمل مراجعة سريعة بعد كده نمتحن بإذن الله تعالى. في اي سؤال؟ اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.